بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. أدخلنا اللهم في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين، اهدنا إلى الحق وفقنا لمعرفة الحق واتباعه، واجعلنا من أهله وجنده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بدأنا بالوحدة الثالثة في موضوع طرق التصوف، وذكرنا مقدمة وتمهيدا عاما. لنبدأ اليوم إن شاء الله في موضوع تعريف الطريق والطريقة. الطرق الصوفية يقال الطريق الصوفي ويقال الطريقة الصوفية، كلاهما بمعنى واحد. وعليكم السلام. كلاهما بمعنى واحد تقريبا. فما هو تعريفها في اللغة وفي الاصطلاح؟ في اللغة، الطريق هو المسلك الذي يسلكه الإنسان في فعل محمودا كان أو مذموما. طريقته في الحياة، في التصرف، في الخلق. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، إلى مسلك ومنهج مستقيم في التصرفات. الطريق في اصطلاح الصوفية مأخوذ من نص القرآن الكريم، وهو يرجع إلى المعنى اللغوي وهو المسلك، لكنه يختص بالمسلك المحمود. الطريقة يقال في اللغة طريقة قومهم، يعني طريقة قومهم يعني قدوتهم. فالطريقة هو القدوة، من يتبع، من يسار على طريقه. فهم أماثل القوم، والجمع طرائق. الطريق أيضا السبيل، يعني الشارع. الشارع يسمى الطريق أيضا، ويؤنث ويذكر، تقول الطريق الأعظم والطريق العظمى. أيضا تستعمل كلمة الطريق والطريقة بمعنى المذهب، طريقة الرجل أي مذهبه. وأيضا تستعمل بمعنى الحال، يقال هو على طريقة حسنة أو على طريقة سيئة، يعني حاله سيء أو حسن. فالطريقة تشمل المسلك والسبيل أي الشارع، محمودا أو مذموما، حسيا أو معنويا. حسيا أو معنويا، الطريق الحسي الشارع، الطريق المعنوي هو حياتك وأخلاقك وسلوكك. وأيضا تأتي بمعنى القدوة وبمعنى الحال كما بينا. أما في الاصطلاح فتعريف الطريق والطريقة اصطلاحا، ربما يعني ذكر تعريف واحد يكفي كتعريف، لكن نريد أن نذكر بعض كلام العلماء في تفاصيل الطريقة حتى تتضح الصورة بكل جوانبها، ويتضح الإطلاقات التي يطلقها الناس على قضية الطريق. لأنه مرات إحنا أنفسنا نستعملها بعدة استعمالات، فحتى تتضح هذه الاستعمالات عند الصوفية، وهذا المقصود بالاصطلاح يعني عند الصوفية وأهل الطريق. يقال أخذت الطريق أي بايعت والتزمت طريق إصلاح النفس على يد شيخ مرب، فالتزم بطريق التصوف أو بشيخ من مشايخ التصوف لإصلاح النفس وتربيتها. الجرجاني رحمه الله عرف الطريقة في كتابه التعريفات، قال: الطريقة هي السيرة المختصة بالسالكين. السالكين هم أهل التصوف. السيرة المختصة، السيرة يعني كيف يسيرون، كيف تكون حياتهم، كيف تكون أخلاقهم، كيف يكون حالهم الباطن الظاهر. السيرة المختصة بالسالكين إلى الله تعالى من قطع المنازل والترقي في المقامات. منازل معالجة النفس وإصلاحها وتقوية النفس على العبادة، إلى أن تتحلى بمقامات الإيمان والتوكل والخوف والرجاء وغيرها. أيضا علم الطريقة يستعمل أحيانا بمعنى مناهج الصالحين، مناهج الصالحين والمربين في تزكية السالكين. الطريق يطلق على هذا مناهج، وإحنا يعني هذه المادة لما سميناها طرق التزكية نقصد هذا بالدرجة الأولى، ما هي المناهج للتربية والتي عرفت عبر التاريخ. لأن يعني بعض الناس بيتوهم اليوم أنه المسلمين ما عندهم مش مناهج تربية، قال في مناهج تربية عند الكفار وإحنا ما عندناش، فهم لما ألغوا التصوف من حياتهم بطل في مناهج، مناهج موجودة وجاهزة بس أنت نقيها ونظفها من الإشكالات التي دخلت واستفد منها وربي عليها. أيضا الطريقة في المصطلح الصوفي التزام الورد وآداب مخصوصة للتطهير الباطني ومعرفة الله. طبعا هذا تعريف لبعض العلماء أو لبعض المعاصرين وبعض الأقدمين، أحيانا بيكون التقصير فيه ضعف، أحيانا الناظر إلى التصوف من الخارج بظن أن هذول بس جماعة ذكر عندهم ورد في الصباح والمساء وذكر وانتهى الموضوع. والتطهير الباطن، لا احنا ايضا عندنا التطهير الظاهري كمان، تطهير السلوك والاخلاق وغيرها، واورادنا ما بتقتصر على الذكر، الصلاة والذكر والصيام والصدقة والتعامل مع الناس والجهاد في سبيل الله والدعوة الى الله، بدك شخصية متكاملة. فما يتوهم من بعض تعريفات الناس للتصوف انه يعني هم منكمشين على انفسهم، هذا غير صحيح. التصوف يريد أن يصنعك شخصية أمة، شخصية متكاملة، وارث فعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في الواقع هل كل الناس يصل إلى هذا المرقى العظيم؟ كل واحد بياخذ نصيبه شوي. أما مش معناها أنه والله بس ذكر ودروشة ومدريش، الأمر ليس هكذا. أيضا عرفها بعضهم الطريقة هي التطبيق العملي للشرع. وهذا تعريف جميل جدا، انه احنا في النهايه عندنا شرع ونريد ان نطبقه ونصل الى مقاصده والتحقق بها، فعندنا علم وعندنا عمل وعندنا حاله صحيحه وصلنا اليها نتيجه العلم والعمل. فقال الطريقه هي التطبيق العملي للشرع قولا وعملا وسلوكا واخلاقا باصلاح الظاهر السالك وباطنه. قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إصلاح الظاهر والباطن وتطهير الظاهر والباطن، وذلك يكون بصحبة الشيخ المربي الوارث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول بعضهم الطريق تعبير عن المسلك الذي يسلكه الإنسان في تربية نفسه. بعضهم جعل مسألة الطريق غير مختصة بالصوفية، قال لك كل إنسان سعى في تربية نفسه فهو في طريق تربية فيطلق عليه الطريق، أو قد يدرجه المربي، المربى يدرجه المربي في طريق التربية حتى يصل إلى الثمرات والنتائج. أحيانا الطريق يكون بمعنى السلوك، التصوف فيه سلوك فيه ثمرات، فجانب السلوك هو اللي نسميه الطريق أحيانا، وأحيانا يطلق على الكل مع المعارف والحقائق والثمرات التي يصل إليها. تسمية التربية والتزكية بالطريق كما قلنا هي مأخوذة من القرآن الكريم، من مثل قوله يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، فسمى الدين طريقا. فإذن هي ليست تسمية مبتدعة بل تسمية قرآنية. وأيضا في قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. فعد للنار طريقا وللجنة طريقا، طريق يهدي الله إليه وطريق هو طريق الشياطين والعياذ بالله. يذكر بعض العلماء أن التصوف والطريق في التصوف هو عبارة عن تنبه القلب من غفلته، فهذا ابتداء الطريق. الإنسان ماشي زي الغافلين زي الناس، فجأة انتبه قال وين أنا؟ ليش أنا عايش؟ هذا أول الطريق. ثم يمر بمجاهدة النفس ورياضتها، مش رياضة حركات الأجساد، رياضة النفس الرياضة المعنوية بمعنى المجاهدة، وصولا إلى النشاط الروحي. هذا تعبير طبعا تعبيرات بعض المعاصرين، نحن ما تعجبنا كصوفية، لكن يعني هم بيعبروا هيك من الخارج، وصولا إلى النشاط الروحي وتفتح فعاليته، يعني معنى مقول. فبشكل عام بيقولوا الطريق هي التجربة الصوفية بكاملها من بدايتها كيف يربي إلى النهاية وما يصل. أيضا بعضهم يقول الطريقة هي المعراج الروحي. سمي الدين شارعا صراطا، يهدينا الصراط المستقيم، يعني يهدينا الشارع، اسمه الشارع الحسي، شارع معنوي. وأيضا سمي سفرا، نقول السير إلى الله، السفر إلى الله، هذا أيضا في النصوص ما دل عليه، إني ذاهب إلى ربي ففروا إلى الله، وغيرها من النصوص. فيسمى السير إلى الله والطريق سفرا، هذا السفر سفر روحي، سفر روحي وقطع مسافات في إصلاح النفس، قطع مسافات في إصلاح النفس ومعالجتها وحملها على العمل الصالح ومعالجة أمراضها في السلوك وفي القلب. لذلك يذكر الصالحون أنه أيضا الطريقة هي معراج روحي، يعني كيف الأنبياء عرج بهم، أنت لك معراج أيضا. إذا بلغ الإنسان الولاية وكشف الله عن بصيرته يعرج به، لكن كيف ليس كمعراج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما له نوع معراج، وبعضهم يشهده الله ذلك، ليس بالجسد وإنما بالروح. فيجد السالك أحوالا لا يجدها عامة الناس، يجد عقبات في السير الناس مش سائلين عنها ولا دارين فيها، هي موجودة عندهم لكن مش ساعين لإصلاحها، لذلك مش شاعرين فيها. يرى ما لا يراه الآخرون. أيضا عرفها بعضهم الطريقة الأسلوب الخاص الذي يعيشه المتصوف، أو يعيش المتصوف بمقتضاه في ظل جماعة من جماعات التصوف تابعة لأحد كبار الشيوخ. هنا لفت النظر إلى أنه في طرائق معهودة ومعروفة، الرفاعية، الشاذلية، غيرها، عادة الطريق يكون سالك في أحد هذه الطرق التي عرفت عبر التاريخ، والشيخ منتسب إلى إحدى هذه الطرق. أيضا الطريق تعبر عن مناهج التربية كما قلنا، فعرفها بعضهم بأنها اجتهادات شخصية لمشايخ وأتقياء وعلماء. كلمة شخصية هي إحنا بتعجبناش، يعني شو شخصية، يبنيها على الدين، مش أنه والله هو اجتهاد شخصي كأنه منقطع عن شيء آخر، لا، هي مبنية على الكتاب والسنة، فتسميتها شخصية فيها وجهة نظر يعني، لكن قصده أنه قد تختلف عن وجهات نظر آخرين، مقبول من هذا الباب. قال اجتهادات شخصية لمشايخ وأتقياء وعلماء قد فتح الله عليهم فتوح العارفين، أخذوا الأذكار وطوروها بحيث تتسم بالمرونة واللين وتلائم المريدين. تطوير مش في تطوير نفس الذكر، وإنما تطوير قضية التطبيق. أي نعم. قال فهي لفظة تدل على مجموعة أفراد من الصوفية ينتمون إلى شيخ معين، ولهم نمط سلوكي روحي وحياة تهدف إلى إنكار الذات. إنكار الذات أيضا هذا تعبير معاصر، مش معنى أنه أنا منكر ذاتي، لا، أنا بدي أحقق ذاتي بمعرفة الله، وإنما أنكر علو النفس وتعظيم النفس والانتقام إلى النفس، هذا إنكار الذات بهذا المعنى صحيح. لهم زوايا ومجالس وذكر واجتماعات دورية خاصة بهم. أيضا قالوا الطريقة عقد بين المريد والشيخ، يتولى فيها الشيخ مهمة إرشاد المريد، وعلى المريد أن يلتزم بالطريقة التي لها علم وذكر، علم وذكر. بعضهم قال هي مدارس تعليمية فيها مبادئ ضرورية لتربية الأجيال، أيضا هذا معنى صحيح. قال بعضهم تهدف إلى تعليم المريدين وتزكية نفوسهم وأخلاقهم والترفع عن كل ما هو دنيء والتحلي بالأخلاق الكريمة. هنا نؤكد ما ذكرناه، أنه لا نفهم أن التصوف وطرق التصوف تريد فقط أن تصنع حالة خاصة، حالة روحانية، حالة ذكر فقط، وإنما يراد منها الوصول إلى الشخصية المتكاملة الوارث لرسول الله صلى الله عليه وسلم المطبق للدين كله. تعريف التصوف، لن نطيل في تعريف التصوف، تدرسونه في مادة التصوف وربما بعضكم درسه. من تعريفاته قال القاضي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله ومن كبار علماء الشافعية: التصوف علم تعرف به أحوال تزكية النفوس. هنا عرفه كعلم، لكن احنا نقول هو تطبيق، نأخذه علما لنطبق، وإلا التصوف شو نستفيد منه علم؟ بدون تطبيق لا تستفيد شيئا. لكن هو تكلم عنه كعلم من العلوم، علم تعرف به أحوال تزكية النفوس. فإحنا التصوف تزكية النفوس وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن. عمر الظاهر بالعبادة بالعمل الصالح، والباطن بالأحوال السليمة والنفسية السليمة لنيل السعادة الأبدية. المقصد منه أن نكون من أهل السعادة، أي نكون من أهل الجنة ورضوان الله. التصوف كله أخلاق. الشاذلي يقول التصوف تدريب على العبودية ورد إلى الربوبية. تدريب على العبودية يعني كأنه يقول لك أنت مهما اجتهدت لن تصل إلى كمال العبودية، لكن بتضلك بتحاول تتدرب تكون عبد ما استطعت، تغلط هون، تضعف هون، تغفل عن حاجة، تحاول تكمل نفسك، فبتضلك بتتدرب ما لكاش نهاية، لا تفكر حالك صرت عبد 100%. وأيضا وأنت تعبد تلتفت إلى أن الله هو المتصرف في عبادتك، في أكلك، في شربك، في الكون، فالكل مفتقر إلى مدد الله، كأنك ترى الله. وهذا المعنى موجود في حديث الإحسان، أن تعبد كأنك ترى، أن تعبد الله، هذا التدريب على العبودية، كأنك ترى ترده إلى الربوبية، ترى الله فاعلا في كل شيء. تعريف رائع وجميل. عندكم أيضا تعريف الجنيد، تعريف واسع وجميل جدا. بعض الناس ينكر التصوف كلفظ، يقول لك ما سمعناه في زمن صحيح. طب سمعت اسم النحو في الصحابة، اسم العروض، كلمة القياس، كلمة الفقه بالمعنى المعروف اليوم، كلمة المنطق، هذه التسميات ما حد يختلف عليها. السخيف جدا اللي بيقول لك اسم التصوف بدعة، كل الأسماء بدعة، لا مشاحة في الاصطلاح. ما بصير احنا نتهاوش على كلمة التصوف صح ولا مش صح، نتهاوش على المضمون. احنا بنطلب مضمون صحيح، نرفض المضمون غير الصحيح. اما ناقشني في المضمون معلش، اما تناقشني في الاسم، ومجرد ما تسمع كلمة التصوف بكشر، وهذا طول عمرها الأمة بتمدح كلمة التصوف باعتبارها علم على هذا العلم الذي هو التربية والتزكية. فليس من المنطق أن نقف عند هذه العبارات. فكل الاصطلاحات في كل العلوم أحدثت وما كانت زمن الصحابة، فعلى أساس تستدل بتقول لي حتى كلمة العقيدة، مش هم يقولوا عقيدة؟ علم التوحيد، كانوا الصحابة يقولوا علم التوحيد، كانوا يقولوا التوحيد، مش ما كانوا يقولوا علم التوحيد. فيمكن أن تقول نحن ندعو إلى التصوف الذي هو إصلاح النفوس، إصلاح الأخلاق، الاجتهاد في العبادة، وهذا لا أحد ينكره. يمكن أن تسمي التصوف الجانب الروحي، الجانب الإحساني، أن تصل إلى مقام الإحسان، الجانب الأخلاقي، فقه القلب، إلى غير ذلك. أئمة التصوف ومرجعيتهم، هذا التصوف له أئمته عبر التاريخ، كالجنيد رحمه الله، كالرفاعي، الجيلاني، الغزالي، الحارث المحاسبي، الشاذلي، النقشبندي. منهم من عرفوا بطريقة، منهم من لم يعرف بطريقة معينة أو لم يشتهر أن له طريقة. لكن مثلا الغزالي، إحنا في بلادنا مش معروف أنه له طريقة، لكن في بعض البلاد مثل ماليزيا معروف طريقة الغزالي، بيعتبروها طريقة وخلاص بتلمذوا على كتبه، فهي طريقة معدودة. أي نعم. فاشتهر في علم التربية وعلم التزكية أو علم التصوف أئمة وعلماء في هذا الجانب، كما اشتهر علماء في الفقه، فأولئك أئمة علم الفقه وهؤلاء أئمة علم التزكية والتصوف. هناك علماء في التجويد اشتهروا عبر التاريخ، نقول والله أئمة التجويد الشيخ الجزري فلان فلان فلان، أبو عبد الرحمن السلمي، القراء السبعة المعروفين والروايات عنهم، شعبة وعاصم ونافع وغيره، ورش إلى آخره. وفي كل العلوم يوجد مثل هذه القضية، وجود أئمة. هؤلاء الأئمة نحن حينما نرجع إلى الدين، نرجع إلى الكتاب والسنة أم نرجع إلى الأئمة الذين أخذوا من الكتاب والسنة؟ هذه القضية اللي بيغلطوا فيها في زماننا، وهذه ما حد كان يغلط فيها قبل 100 سنة، لكن احنا في المئة سنة شوش علينا الدين. الاستعمار مش بس غير في بلادنا وأخذ بلادنا وخيراتها، غير كثير من ثقافاتنا وإحنا مش دارين. يا أبو التليفون كيف حالك؟ تعال اقعد هون. فإحنا بدل ما نغلب حالنا ونرجع للكتاب والسنة وإحنا مش أهل نستنبط، نرجع لأبو حنيفة، نرجع للشافعي. كذلك في التصوف، مش تجي تقول لي والله أنا بستنبط من الكتاب والسنة، وبتجي تنكر هاي وتنكر هاي. أنت مين أنا؟ مين أنت في السلوك؟ أنت مش صاحب هذه التجربة، مش صاحب الإمام، مش اللي اعترف، مش الذين اعترفت لهم الأمة بأنهم أهل في هذا. الذين اعترفت لهم الأمة هم مرجعون في هذا، هم الذين فهموا الكتاب والسنة في هذا التخصص. لذلك اللي بتجاوز هذه الطرق وأئمة هذه الطرق وأئمة التصوف وأئمة التزكية هو يتعب نفسه ولا يصل إلا إلى القليل، وربما يخطئ كثيرا ولا يفهم شيئا. لذلك لابد أن ننتبه إلى هذه القضية، أن أئمة التصوف يكون هم العين التي نرى منها الكتاب والسنة، ونرى منها حقيقة هذا العلم وأين يصل. فقد تراه أنت بحسب حالك. لذلك حتى في تعريفات التصوف مذكور عندكم كلام الشيخ محمد الصادق أرجون، أنه اختلاف تعريفات التصوف مش لأن التصوف مختلف، وإنما كل واحد يذكر بحسب حاله الذي وصله وعرفه. فأنت لما يكون عندك حال في الذكر إنك تذكر وتغفل، ففي ناس بيظن إنه هذا أكمل إشي، يعني أنا ذكرت في اليوم 10,000، لكن كم حضر مع الله فيها؟ 10,000 ثانية ولا 10 ثواني؟ فيفكر التصوف العشر ثواني التي حضرها، لكن مش داري إنه في ناس النفس لا يخرج إلا مع الحضور مع الله، دقات القلب يسمع فيها ذكر الله. وين أنت منهم؟ أنت إذا ما صار معك هذا الحال، من وين تدري أن الآيات تشير إلى هذا؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إذن هذا قلب دائم الذكر لله، ليش هذا القلب؟ ليش هذا الذكر القلبي؟ أنت بتقرأ النصوص بقراءة ساذجة، لأنه فهمك ساذج، لأنه حالك ساذج، تجعل من نفسك مقياسا للجميع، وبصير بتخطئ العارفين بحجة أنه أنا فهمت النص. العارفين هم الذين فهموا النص وطبقوه وصار حالا لهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. إحنا بنفهمها ولا عمرها صارت معنا. إيش يعني تتجافى؟ تتباعد. يعني واحد نايم في هالليل بيهرب من الفرشة، عمرك سويتها؟ عمرك صارت معك؟ إحنا بنفهمها. أنا ما فهمتها إلا لما حدثني صهر خال الوالدة، خال والدتي من الصالحين والعلماء، يعتبر عالم بانياس في سوريا في الفقه الحنفي، وأيضا كبير أهل التصوف والمربين في التصوف في منطقة بانياس، فرجل معروف بالصلاح ومعروف أيضا بالفقه والعلم والدعوة والخطابة وغيره. هذا خال والدتي رحمه، فصهره وفى الله يرحمه، صهره حدثني من سكان المدينة، قال لما إجى عندي ينام ما ألاقي إلا قائم يتوضأ ويصلي. قال إذا كان نعسان على الأقل يتوضأ ويصلي ركعتين ويرجع ينام، يرد يقعد يتوضأ ويصلي ركعتين. تعرف الختيار كان عمره 80 سنة، الختيار بنام بيقعد كثير، فقال أحيانا يقعد في الليلة 8 مرات، لما يأخذ حظ من النوم يكمل قيام ساعتين زمان، لكن كل ما استيقظ لازم يقوم يتوضأ ويصلي. هذا شباب ولا ختيار؟ قلت أنا وياك ختايرة. أنا ما فهمت قديش بنقرأ آية تتجافى جنوب كل يوم جمعة بنقراها في الفجر، ومع ذلك ما فهمت إلا لما إيش رأيتها في حال هذا الصالح. فلا بد من الرجوع إلى هؤلاء الأئمة. اشتهر أئمة صالحون في علم التزكية كما اشتهر في سائر العلوم الأخرى أئمة مجتهدون. فأئمة التصوف هم اللي بنعتبرهم المجتهدين الذين نقلوا لنا علم الكتاب والسنة فيما يتعلق بالتربية والتزكية والتصوف، كالجنيد والرفاعي. فيقال طريقة الجنيد، طريقة الرفاعي، طريقة الجيلاني، طريقة الشاذلي، طريقة الغزالي، طريقة النقشبندي وغيرهم، وكلها راجعة إلى الكتاب والسنة. احنا لما نقول حنفي وشافعي يعني من عنده جاء، من رجع إلى الكتاب والسنة. كذلك الطرق التي اعترف بها علماؤنا واعترفت بها الأمة هي طرق ترجع إلى الكتاب والسنة. وكما اختلفت مذاهب الفقه فأيضا طرق التصوف تختلف، لكن اختلافها أقل من اختلاف الفقهاء، وإنما كلهم من رسول الله ملتمس، وإنما هو اختلاف في بعض طرائق التربية كما سنشير إليه إن شاء الله. قال كما أن المجتهد الفقيه يجتهد فيصيب ويخطئ. أبو حنيفة مش معصوم، الشافعي مش معصوم، أئمة الطرق ممكن يخطئوا ولا لا؟ ممكن يخطئوا، لكن هل هم معذورون أم لا؟ معذورون. لكن مين اللي بيحكم عليه أنه أخطأ؟ أنا وإنت؟ العامة؟ المجتهد يحكم على المجتهد أنه أخطأ لكنه لا يلزمه. يعني الشافعي بيقول أخطأ أبو حنيفة، أبو حنيفة بيقول أخطأ الشافعي، لكن الشافعي ليس حجة على أبي حنيفة. فما بالك إحنا؟ إحنا لا بنحكم ولا أيضا إحنا حجة. فلما بيجي ناس من عموم الناس اليوم بدهم يحكموا على الرفاع، مش أنت اللي بتحكم، بده إمام بقدره حتى يحكم يقول والله غلط ولا ما غلط. أي نعم. لكن من حرف به بعض الناس عن التصوف الحقيقي، ما دام احنا شفناه واضح انه منحرف عن الكتاب والسنة لنا ان نرفضه. لكن ايضا الاصل في هذا الرجوع، في بعض الامور قد تلتبس قد نجهلها، الاصل يرجع الى العلماء والمتخصصين والاولياء في ذلك. وما اتبع الناس هؤلاء الائمة المجتهدين في التربية اصحاب الطرق الا لانهم عرفوا فيهم اخلاق راقية، عرفوا فيهم صلاحا، أيضا وجدوا أثرهم في التربية. يعني لما كان يروح المريد عنده بعد بنفس اليوم يشعر فارق، بنفس اليوم، بعد شهر بعد سنة يلاقي فارق هائل، وهذا موجود في زمان وشفناه. نعم. بالإضافة إلى قبولهم عند عموم المسلمين، وهذا بالنسبة لنا قيد مهم جدا وضابط مهم جدا. فإحنا التزامنا بالمذاهب الأربعة لأنها كتب لها القبول، والله لا يكتب القبول إلا علامة على أنهم على حق وخير. كذلك في طرق التصوف كتب لها القبول. فاليوم نشوف كم واحد يعترض، ممكن نعترض على الباطل، على الانحرافات، على يعني واحد يقول أنا مسلم منحرف عن الإسلام، ننكر على الإسلام ولا ننكر على انحرافه؟ نفس الشيء في الطرق، في طرق سليمة وصحيحة تمثل الإسلام لا ننكرها، ننكر على من انحرف عن هذا الطريق. فإنما اتبع الناس أصحاب الطرق لما عرفوا من قدرتهم في علم التربية ومناهج التربية وتأثيرهم وقبول الله تعالى لهم وقبولهم بين الخلق، ولما ظهر من صلاحهم، مما غلب على الظن من صلاحهم. أنه نستطيع نجزم أن الجنيد ولا الرفاعي عند الله مقبول؟ أن نستطيع، لكن لنا علامة ظاهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكتب له القبول في الأرض، فكتب له القبول. عندئذ نقول غلبة الظن في صلاحهم صارت أشبه باليقين، لكن هل نلزم 100%؟ الأمر إلى الله، إحنا إننا نأخذ الخير الموافق للشريعة. تعدد الطرق لماذا يكون مع كونها كلها راجعة إلى الكتاب والسنة؟ كما قلنا ليس هو قضية اختلاف، وإنما هي مناهج في التربية والتطبيق، مناهج في التربية والتطبيق، وإلا المضمون واحد والثمرة والنتيجة أيضا واحدة، نتائج السير واحدة، لكن الاختلاف غالبا بيكون في بدايات السير. فهنا نضرب لكم 10 أمثلة لاختلاف الطرق عن بعضها، وبتلاقي أنه كل ما سنذكره موجود عند الجميع، لكن هو اختلاف في الاهتمام، أنه أنا أهتم مع المبتدئ بهذا ولا أهتم بهذا. في واحد جرب هذا نجحت معه، واحد جرب الثاني نجحت معه، أنا كلها كويسة. هذا الشيخ الزنداني معروف، الشيخ عبد المجيد الزنداني من مشايخ اليمن الكبار، درست عنده في جامعة الإيمان هيك أشهر، فبقول لي بدنا تجمع لنا طريقة الرفاعية والجيلانية والشاذلية وكذا وكذا، وتعمل لنا طريقة ربنا. طريقة ربنا كلها طريقة ربنا، لكن كما قلنا واحد جرب منهج واحد جرب الثاني. فما الذي اختلفوا فيه؟ منهم من يهتم في بداية السير بالمعارف والعقائد، يحطك في العقائد، يرسخ إيمانك بالله، تتملك عقلك، أنت تعرف أن الله سميع بصير، لكن يظل يحطك في هذا حتى إيش؟ تسيطر على حالك وقلبك وسلوكك، تغير سلوكك بمجرد الحديث في هذا الأمر، حثك عن نعم الله وفضل الله، وإذا به أثرت عليك وغيرت حياتك. جربوها، كل واحد فينا يجعل لنفسه نص ساعة يذكر نفسه في هذه الجوانب، في أسماء الله يتفكر فيها، حيلاقي لها أثر عظيم في حياته. فهي تنشئ سيرا صحيحا ورغبة قلبية سليمة. منهم من يهتم بالآداب، بالأخلاق، بالآداب الظاهرة، بالآداب الباطنة، كيف قلبك، ما تطلعش على فلان هيك هذا مش عاجبني، بقول أنا بقول عن حالي أنه ما تطلعش عليك هذا مش عاجبني، حتى في قلبي بتأدب معك كما لو أنك مطلع على قلبي. في ناس بربي هيك على هيك للصوفية، أتعامل حتى أدنى العامة، حتى لو بعرفه عاصي بقول هذا بجوز عند الله أحسن منه، بيأدبوا على هذا. فلما تتأدب على هذا بصير أنت تشغل قلبك، بصير قلبك في حنية ولطف ورحمة وتواضع، مش ممكن يدخل عليه الكبر إلى آخره. منهم من يهتم بمجاهدات النفس ومخالفة أهوائها. في ناس يشوفك عاصي ما بيقول لك اترك المعصية، بيقول لك اذكر وبيذكرك بالله، بعد شوي يقول لا أنت تارك المعصية لحال. واحد لا، من أولها بيقول لك اترك المعصية، جاهد نفسك، تمنع إلى آخره. طرائق في التربية. منهم من يهتم بالذكر، ما دام تكثر من الذكر لابد يغير. ومنهم من يهتم بترك المعاصي والتحذير منها. منهم من يذكر بالآخرة ويحبب الجنة ويخوف من النار. منهم من يهتم بالعلم الشرعي بتعليم العقيدة والفقه في أول السير. منهم من يعطي القلب اهتماما من البداية. في منهم بيغلب عليه أنه خلاص بيأمرك بالأعمال الظاهرة، ما بيحكي في موضوع القلب، لبعد فترة هيك ويبدأ هيك تحس أنت شوية تأثرات قلبية بيبدأ يتكلم فيه. في ناس من البداية بيبدأ مع القلب. منهم من يعطي الظاهرة اهتماما في البداية، ومنهم من يعطي القلب اهتمام. صاروا 9. العاشر، اختلفت الطرق أيضا بحسب ترتيب الأوراد، لكن كلها أوراد مشروعة في النهاية. تذكر هذا الذكر، تدعو هذا الدعاء، ولا تذكر هذا الذكر، تعمل هذا 100 ولا 200، تذكر أسماء الله الحسنى، ولا تذكر التحليل والتكبير ونحو ذلك. فالأمر واسع في ذلك، هي قضية ترتيب، وكلها ترجع إلى الكتاب والسنة. وعادة الأشياء التي رتبها الشرع يلتزمون بها، 33 تسبيحة، 100 تهليلة، كذا يلتزمون بها. لكن الأشياء التي لم يحدد فيها شيء قد يحدد لك الشيخ بما يناسب حالك، بما يناسب قدرتك، بما يناسب وظيفتك ونحو ذلك. الطرق الصوفية ليست فرقا إسلامية. بعض السلفية بينظر للصوفية على أنها فرقة في الدين أو فرق في الدين، هذا مش صحيح. الفرق التي ضلت من الصوفية ممكن نقول فرق، لكن الصوفية اللي بنحكي عنها صوفية الرفاعي والجيلاني والشاذلي هذه مش فرق في الدين، هي تمثل أهل السنة، وهي منضبطة بالكتاب والسنة، ومنضبطة بعقائد أهل السنة، ما تريدية والأشاعرة فضلاء الحنابلة، ومنضبطة بفقه أهل السنة والمذاهب الأربعة، هي ليست شيئا غير مكون أهل السنة وليست شيئا غير الكتاب والسنة. عندكم كلام القشيري في أن أهل التصوف وأئمة التصوف وذكر تراجمهم كلهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن الصوفي ليس له عقيدة خاصة وإنما هو يستشعر العقيدة، فهو يتكلم في الشعور مش يتكلم في العقيدة، ما عندهش عقيدة ثانية يتكلم فيها. في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن تعريف الصوفية ووصفهم، وأيضا نتابع في نشأة الطرق الصوفية. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.